فكل من صح تبرعه صح تصرفه، وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه، لأن التبرع أعم من صحة التصرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.